للابن 14 في 1 و 14 وللبنت 7 في 1 7 وهذه واضح؟ واضح. نعطيكم واجب؟ طيب ها لا هو كذا أفضل لكن أخسر أن نجمعهم ثلاثة ولا الفرضيون يجعلون كل وارث الحال سواء وارث ولا ميت. طيب نعم نحن زال في الحالة الثانية من الأسخاد. نعم وفي بداية الحالة تكلمنا يعني عن إذا كان ميت واحد وأخذنا قواعد في وهذه أيضا يمكن أن نقسم الحالة الثانية إلى أقسام إذا كان الميت واحد وإذا كان الأموات متعددين بعد الميت أبدا. إذا كان ورثة كل ميت ثلاثة وغيره نعم. فإن كان الميت الثاني واحدا فهو كفريق انكسر عليه السهم. نضرب المسألة الثانية في الأولى أو وفقا إذا كانوا جماعة فكأنهم فرقاء انكسرت عليهم السهم ما تختلف لكن بس عند القسم عند القسم تختلف لا بد من التفصيل يا شيخ عند القسم اي يعني القسم الحاله الثانيه هي قسمين يعني. لا بس في القسم فقط في القسم. طيب اما العمليه واحده. طيب ناخذ واجب لأن الشيخ كل يوم يطلع خطأ ما يستطيع يتعلم. كيف كل يوم إيش؟ كل يوم يأتي يحد هنا يطلع خطأ. لا يطلع خطأ من المخطئ. أما اللي ضابط القواعد ما يطلع خطأ. القواعد ما يضبطها إلا إذا ضبطها واحد. ما يمكن. طيب من تظن إنه يكون عندك في الحجرة هو؟ تراجع أنت وياه. الغالب يا شيخ كل اثنين. أقول الغالب كل اثنين بحد. ها؟ الغالب كل اثنين بحد. أي من اللي معه؟ عبد الملك هذا شوف بارك الله فيك إذا فهمت ولا فهمت جب بنس الوقت على رأسه. نعم بنس وشوف البنس الناشف يعرفه طيب على كل حال ناخذ الواجب إذا هلك هالك عن 7 أبناء ثم مات الأول عن 2 والثاني عن 3 والثالث عن 5 والرابع عن 7 أصبر يا شيخ ها؟ شوي ليش؟ الأول عن 2 والثاني عن 3 والثالث عن 5 والرابع عن 7 الثالث عن 5 أي نعم الرابع عن 7 يكفيكم هذا؟ ها؟ يكفي راح يموتوا كلهم يا شيخ لا لا لا يكفي لا ما هي بسهلة هل فيهم ميت الأولاد الأبناء 4 ميتون نعم خل الثلاثة جميع خل 4 كل واحد الحالة والثلاثة جميع ها ما وش هذا حط 5 خانات خمس خانات يعني 4 اللي ماتوا عشان نجعل كل واحد له مسألة وثلاثة جميع الكتاب أخبرت أحمد مطابق للقواعد اللي ذكرنا كتاب التسهيل مطابق القواعد اللي كانت راجعتوها انتم يا شيخ؟ اي ونفس الشيء حلو صامت كمان كيف تقول لازم فيه؟ طيب يقول توفي ميت عن سبع أبناء نعم والمال بينهم بالتعصيب والتساوي نقسم المال إلى سبع أقسام فيكون لكل واحد أصبر أصبر وش هذا الكلام حركة هالك عن سبعة أبناء المسألة من سبعة لماذا؟ لأنهم سبعة ذكور لأنهم عصبة والمسألة تكون بعدد رؤوس العصب نعم كم؟ سبعة لا الأخرين ثلاثة جميع نصيبهم واحد جميع من هؤلاء؟ اي حطيتها الخانة الخامسة حطيتهم ثلاثة جميع ماشي مكتب ها؟ مكتب السبعة كيف؟ أصل المسألة السبعة اي اصل المساله من سبعه نعم طيب مات عن ابني بن مسالته من كم من اثنين طيب جود الخط يا جمال لا اسرع هكذا كذا الى العقرب ما يصل ده موت الابن يا شيخ موت الابن اصبر بارك الله فيك نزل مسافه اللي مات احد الابناء الثاني خل الثاني ثانيه ايه لا لا لا الثاني اي حط اي نعم طيب نزله ثلاثة ابناء هذا ابن اثنين بس طريقة لها ده هذا الشيء طيب يا شيخ عدل الله دي خمسة نعم خمسة ابناء ما شاء الله اين شيء واحد رابع واحد سبع كمل ننظر بنا اقسم الآن الأسهم من المسألة الأولى على المسائل الميت الأول نقسم سهامه على اثنين على مسألة اثنين ها. بينهم تباين لا ينقسم يبين. نعم والثاني كذلك اصبر ما تصلح الكذلك يا جماعة. الثاني سهامه واحد سهامه واحد على مسألته ثلاثة لا ينقسم ويباين. طيب الثالث سهامه واحد ومسألة الخمسة لا ينقسم ويباين خمسة طيب الرابع مسألة واحد مسألة سهامه واحد ومسألة سبعة لا ينقسم ويباين مثل سبعة. تمام هذا النظر الأول. النظر الثاني ننظر بين المسائل. نعم اثنان وثلاثة بين المباينة مضرب الاثنين بثلاثة ستة. نعم ستة وخمسة بين المباينة ستة في خمسة ثلاثين وثلاثين ثلاثين وسبعة بين المباينة ثلاثين في سبعة 350 210 ما هو جزء السهم من كان له نصيب. أصبر يا أخي لا أصل الجامعة الجامعة أصل المسألة في جزء السهم وش بس هل نمنا وش منين جهة طبعا المسألة الأولى في جزء السهم كم سبعة سبعة في 210 كم يبلغ يبلغ 1470 صح طيب وهي الجامعة الجامعة تمام من كان له شيء من المسألة الأولى ضربناه في جزء السهم زين ثلاثة أبناء ثلاثة في 210 ثلاثة 210 كم؟ 360 كل واحد 210 اصبر يا اخي كم 130 كل واحد 210 كم من ثلاثة في 210 630 لكل واحد 210 نعم ننظر الى الموت اصبر يا اخي ايه طيب لا بس ماشي ماشي معنى ما له حاجة ترى الفرضية ما يجعل شيء من كان لهم شيء في المسألة الثانية أولا نضرب الأموات سهام الأموات في جزء السهم ونقسمه على على مسائل طيب على مسائل يلا الأول واحد في 210 نقسمه على اثنين كم يخرج 105 الثاني 210 على الثالث 42 حط كم صار؟ كم صار؟ 30 30 كان له شيء من المسائل هذه المسائل نضربه في جزء سهم حصل قسمنا 105 أحسن الحل لكم. حل صحيح. من ثمانية خلونا نتعود يا شيخ. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 وهذا حل حجاج لا بأس. ماشي. طيب ناخذ مسألة ولا واجب؟ ها؟ واجب؟ واجب يا شيخ ناخذ كفاية واجب. ما يبي ياخذ يبي توافق. ها؟ باقي في 10 دقائق. زين يمدينا ناخذ واحد. يلا. من اللي ما قام؟ واجد. أنا شيخ. يلا مهني. نبدأ باليمين. أخذ يا شيخ. اقعد يا مهند. اقعد يا مهند. شاهد عليك شاهد انا. لا ما قام يا شيخ. يمكن العام الماضي. لا يا شيخ لا ما يخالف رجال مقصود الفعل. متى ما اقسم يا اخي اقسم. شلون يعني؟ ها؟ هو هذه توري في المناسبة. ايه. طيب على كل حال ما يهم اكتب اللي اخذه الان وان شاء الله نمشي والباقي انا باخذه مع الحروف الهجائيه لجي ما يقول واحد ليش ما يجي السنه الجايه ما جرى شيء. طيب يلا هلك هالك نسجل انا شيء اي لا لا ما هي بواجب هلك هالك عن ام وبنت وبنت ابن وثلاثة إخوة شقة ولم تقسم التركة حط خان للمسألة الأولى لا حط خان للمسألة. طيب وان تقسم التركة حتى ماتت البنت عن زوج ها لا نزل لا نزل لا تكتب مرتين تخلص علينا القلم وتضيع الوقت بنت حط بنت في الأسفل ماتت البنت هذه عن زوج عن زوج وثلاثة أبناء لا أربعة أبناء عن زوج وأربعة أبناء ابن طيب ومعنى الأمام حطيتهم ثلاثة جميع ها؟ اخوة شقة ثلاث جميع حطهم وماتت الأم وماتت الأم عن زوج وبنت زوج بنت وأربعة أعمام بس. نعم. من ستة. أصل. أقسم. كم؟ والبنت؟ البنت على نصف أربعة. طيب والأعمام؟ الأخوة الأخوة. الأخوة الأخوة. ما في أخوة. أنا شقاء. إيه. بدنا نعطي بنت الابن. ها؟ بنت الابن. وين بنت الابن؟ في بنت ابن؟ طيب. نعم. طيب. واحد خمسة. أشقاء الأخوة. واحد. كذا. أصبر كم هم؟ خمسة واحد ستة. إيه كم هم الأشقاء؟ ثلاثة أشقاء. ينقسم عليهم سهمهم. أوه صح المسألة. أشقاء بينهم يعني رؤوس وسهام سهم واحد ورؤوس ثلاثة يتباين. تباين طيب. نضرب الثلاث نثبت الثلاثة رؤوس نضرب أصل المسألة ستة 18 18 ومنها تصح. الأم لها واحد نضرب في جزء اسم ثلاثة والبنت. طيب. مسألة البنت من كم؟ اصبر زوج وإيش؟ زوج وإيش؟ طيب من كم؟ من أربعة. طيب ما خال للزوجة واحد. واحد من أربعة. زوج للزوج واحد من أربعة. وللأبناء؟ الأبناء هم ثلاثة والرؤوس أربعة متباين. متباين. وضرب أربعة أربعة أصبع. 16 زين. واحد في أربعة الزوجة هو سهل مرة في أربعة نعم الأبناء في أربعة مو الباقي إيه وش أصبر الباقي كم الباقي كم 12 أنا أربعة ثلاثة خطأ 12 سنة خطأ الباقي لا ثلاثة الباقي ثلاثة مضروبا في أربعة في أربعة كم 12 لكل واحد ننظر الأم زوج ابن من أربعة زوج وإيش وش بعد أربعة نعم سيبت بعد في الأعمال أربعة الأعمام نعم واحد مصير نعم مصير الزوج له واحد في أربعة أربعة والبنت لها اثنين في أربعة في جزء أربعة والأعمام أربعة واحد أربعة نعم أربعة اثنين عشر وأربعة 16 الآن لا بنت ماتت. أيوة نوزع على أبدأ بالأحياء أول. جامع. اي نعم نعم هذا الجامع. اقسم اجل اقسم اقسم تسعة تسعة على 16 ستة تسعة سيامها تسعة مقسومة على مسألتها 16 لا تنقسم وتباين أثبت 16 على 16 يباين وأنت بقى 16 كم لها؟ 3 أشهر على 16 تباين نعم 16 طيب أنا ننظر بين 16 أولا مثلا بين الأرض تماثل تماثل توافقون على ذلك؟ نعم نضرب 18 نضرب ايش 18 اصل المساله في جزء السهم 16 تخرج الجامعه الجامعة كم ها 288 صحيح الآن ضربنا أصل المسألة في 16 نضرب أيضا سهم كل سهم كل حتى نوزع على الوقت طيب 9 16 على البنت الأحياء الأول يا شيخ إيش؟ جعت الأحياء الأول إلا الأحياء الأول الأحياء؟ إيه 48 لكل أحد وبنت الأبن كم؟ لها ثلاثة مرات في جزء السنة 16 يبقى 48 الأم لها ثلاثة مرات في 16 نفسه على ورثتها نفسه على مسألتها وكذلك الجن 9 16 ها؟ 9 نعم كيف؟ القسم الأول المهم بس ماشي الحين طيب شوف الآن ثلاثة 16 48 على 16 بس ثلاثة كل واحد ما فيه حسن خليهم يتهاوشون بس انطق يا اخي انطق 12 إلا أجمع. أنت ما أنت فهمت حل زيد؟ صحيح. صحيح. صحيح. كيف ورثنا أعمام الأم لها أبناء؟ ها؟ أعمام الأم كيف ورثناهم ولها أبناء الأخوة الأشقاء للميت؟ وين؟ الأخوة الأشقاء الذين للميت. أي؟ ثلاثة الأخوة الأشقاء. وإذا كان أخ من أب؟ هذا يوم. ما هو بلازم. نعم. اجمع كل واحد بحاله حسب. خلاص طيب ها الواجب نعم شيخ اللي كان هناك أحد الأموات يعصب يحجب يحجب هل نعطيه أو نفض المسألة يعني بالمسألة هذه أصلاً إحنا ما إحنا معطينكم المسألة التي يرث فيها ورثة الثاني من الأول الآن كلنا كل المسائل إذا كان ورثة الثاني لا يرث من الأول بس في بعض المسائل يعني في في بعض المسائل نعم لازم قد تكون الأم جدة وقد تكون الزوجة أما وإذا كان في حجب ما نعطي المحجوب لا ما نعطي المحجوب ما نجعل لكم سهم لا شيخ إلا إذا حجي في مسألة دون أخرى في بعض من المسائل التي المحجب فيها شيخ إذا الباقين ماتوا واحد منهم مثل ابن مات عن زوجة وابن هذا الابن الذي مات عنه أبوه مات أيضا هل نجعل لكم أيضا مناسخة كل إذا مات واحد من الورثة أو أكثر أجعل مناسخة طيب ناخذ لا مناسختين يعني إيه يمكن إيه يمكن عطنا سلعة لكن مناسختين هذه ما نحتاج لها القسم الثاني هذا ما نحتاج إلى مناسختين نحتاج إلى مناسختين فيما في الحال الثالثة لما بعد جت ناخذ إن شاء الله عمل صعب شوي. بس يكون صعب شوي يكون صعب يكون صعب خمس دقائق وصل لا يكون سهل خمس دقائق بسيط يا شيخ عجيب وكل واحد شيخ ما يخل كل واحد يحل حله ويعطيك ورقة لك تصحح لا لا لا بسم الله الرحمن الرحيم طيب ناخذ مثال هلك هالك عن أختين شقيقتين لا ثلاث أخوات شقيقات ثلاث أخوات شقيقات وزوج وأم وخمسة إخوة من الأم ثم لم تقسم التركة حتى مات الزوج عن ثلاثة أبناء وثلاث بنات ولم تقسم التركة حتى مات أحد أبناء الزوج عن زوجة وبنتين وعم لا ما وبنتين بس مشكل نعت بها أخ شقيق ووجد لا لا ما في عم لأن العم عندنا أخوة له بيحجبون هنا عن زوجة وبنتين وجد طيب وعندنا في الأول أخوات شقيقات وما ثلاثة وماتت إحدى الشقيقات عن زوج وبنتين وابن وابن نجي نعطيكم زيادة ولا من نقيم؟ من نقيم؟ هما كتبنا اسماء. لا راح اكثر من اثنين. راح اكثر من اثنين. الشيخ عندي البارح جمع معنا صحفان مهند. ها؟ اللي حسبناه البارح اثنين. اثنين للبارح؟ واللي قبل البارح؟ صعب من السنة. طيب اذا من الان. الشيخ المسألة اللي امس. عادنا الحروف الابجدية. بس كده يا شيخ ما يصل للسرعة. ها؟ ما يصل للسرعة. خاص الحرف الياء الاختيار افضل يا شيخ. نعم. وبعض موجود ناخذ من كل حرف واحد. طيب ناخذ من كل حرف واحد مثل ما قال خالد. مثل ما سوينا في توزيع الكتاب. ها؟ العين شيخ اختيار زي ما احسن. الاختيار احسن؟ كان انا الحين ان زينت اختيار احتجيته علي. كل حرف ثلاثة اختيار معك ترى. طيب إذا تشاحوا وش نسوي؟ نطق زرعة؟ طيب هم إلى أجرينها الواحد وقضى رفع اثنين يديه نسوي القراءة تروح هذه الليلة نقول لك راع. أنا أرى أن اللي خرج ما يقوم كذا ولا لا؟ والثاني من العدل أن تكون على الحروف الهجائية. نعم عدل الحمد لله ما في شيء. إلى رأيت قول إيه لأنه بالحقيقة ترى اللي ما يحل قد يكون أفهم من اللي يحل لأن اللي يحل يتلخبط. أي نعم ناسيهم الليلة. لا عتضاع. شيخ مسألة من الحالة الثالثة الليلة. الحالة الثالثة. هذه الحالة الثالثة مو الحالة الثانية. ما هي بالحالة الثالثة. لا شقاء يرثون. بس فيها إشكال. ترث من الشقاء. ما هي أبد اللي إحنا عطيناكم ما هي من الثالثة. أبد. الشقيقة ترث من الأم ترث الشقيقة. على كل حال ما فيها شيء. المهم ما اللي بيقوم الآن. أنت أخذته. ما فهمت. لا أخذت. خليل. يلا. أخذ. يلا اجلس. تعال اجلس اجلس اجلس يا خليل. ليش واحد يبيح المسألة وما أدري عنها؟ إيش ذا؟ أقعد جزاك الله خير أقعد بس لا تروح علينا الوقت. انطق يا أخي انطق. أخت شقيقة. طيب. أخت شقيقة. خي كبر شوي. لا بس القلم مهم سهل. طويلة. ها. ارفع صوتك ارفع صوتك. الأختين ثنتين ثلاث يلا. وأخ لأم خم. الأخ لأم خامي. ما مات من محاب خلاص حتى خمسة. في قناة ثانية. بس عشان صار في انكسار. ما يخالف. ما دام ما مات منه أحد ما يهم. رقى رقى الرجال يبى المريخ. باقي نسي واحد تحت. حصل قلم لو في كذا شيء. هو ما في شيء طباشير عادي بسبورة عادية ما يصلح. لا ما يصلح. ها؟ سبورة سوداء طباشير أفضل. إيه. نعم. خلي أصلحها يصب غاز. ها؟ يصب غاز ويزيد. غاز من هو؟ بالقلم. لا يقلم. بالقلم. يقلم. لما يقلم هو كده. هم يقولون لي ما ينفع إلا صليته. إلا صليته صلاة صلاة ما يمكن. أربع خوات. أربع ولا ثلاث. يلا همشي. شيخ تنتان في خان حقانا. في خان. شقيقة. طيب دقيقة يا أخي. أعدهم علينا. أعدهم. أولهم. أولهم. صح. ما خير ما خير بس. المسألة الستة. طيب. لأن فيها نصف وثلث وثلثان وثلث. طيب. مخرجهم من ستة. ما خير ماشي. متعود إلى عشرة. أصبح الأخوات كم هن؟ الأخوات رابع ثلثان أربعة. وهن؟ وهن ثلاثة. إذن ما صح ما تصح ما تصح ما تصح. لا تقاسم وتباين. طيب. وكذلك المسألة من سبعة للزوج النصف ثلاثة. ولا لا من ستة قصد. المسألة من ستة. للنصف للزوج. للزوج ثلاثة. النصف ثلاثة. ثلاثة. والأخوات الشقيقات. لهم ثلثان أربعة. أربعة. والأم لها سدس واحد. نعم. والخمسة الأخوة الأم لهم الثلث اثنان. طيب. صح. هل تنقسم أو ما تنقسم؟ ما تنقسم تعود. هي عالة الآن. عالة إلى كم؟ الثلاثة الأخوات الشقيقات لا تنقسم وتباين أربعة. والأخوة من الأم؟ والأخوة الأم كذلك لا تنقسم وتباين. زين. كم عالة إليها الآن؟ عالة إلى عشرة. عشرة. طيب. حتى عشرة. أصبر لا لا أنا. تصحيح. نعم. طيب ما يخالف. انظر النظر الأول نظرت الأول أن السهام والروس بين بينهن بينهم الزوج ينقسم ثلاث بين التباين ثلاث أخوات شقيقات وأربعة بين التباين نسبة الروس ثلاثة نعم والأم تنقسم وخمسة أخوة لهم بينهم تباين صح نسبة الخمسة تمام خمسة ثلاثة بينهم تباين لا قلنا ثم ننظر النظر الثاني بين المثبتات بين المثبتات من الرؤوس وهي ثلاثة وخمسة ثلاثة وخمسة بينهم بينهم تباين نضرب خمسة في ثلاثة 15 اي نعم 15 في عشرة ثم نضربها في معارة علي بعشرة ب 150 ومنه تصح تمام احسنت حط 150 الزوج صغير. صحيح. صغير. صغير. صغير. عيونك كبار يا حجاج. 150. براس القلم. القلم نشف. براس القلم. أي. جديد طيب. الزوج له واحد. واحد في 15. كيف واحد؟ الزوج له ثلاثة. ثلاثة في 15 في 45. تمام حط 45 ثلاث اخوات شقيقات اربعه في 15 ب 60 لكل واحد 20 تمام حط 20 كل واحد 20 الام لها سدس واحد واحد في 15 ب 15 نعم حط 15 الخمسه الاخوه لهم لهم اثنان اثنان في ثلث الثلث اثنان اثنان في 15 ب 30 لكل واحد ستة صحيح كلامه صح مات الزوج مات الزوج ثلاث أبناء وثلاث بنات. نعم. فيهم أحد ميت ولي؟ واحد أو واحد ابن واحد. حط ابن واحد وحط ابنين وثلاث أخوات وثلاث بنات. لا قصدت على ابن ابن ابن. طيب خبص تطول عليه. لماذا؟ لأن عدد الأصول تسعة. تمام. ابن لا واحد. طيب. ثم مات أحد أخوات الشقيقات عن زوج وبنتين وابن. زين. شو هذا هو؟ ها؟ خله الأخير ما يخاف لأن عشان جيم ما هو زوجي أخي. تنقسم أربعة ما تنقسم على الزوج للزوج الربع واحد وللبنات والابن ثلاثة ما تنقسم عليه. ليش؟ لأن عدد رؤوسهم أربعة سهامهم إذن تباين. نعم لأن حسب تباين أربعة في أربعة في 16. تمام. ما هو وقت الميتين؟ ها؟ ما هو وقت؟ أسبق لنا مخلي بعدين. نعم واحد في أربعة ليه طلع 16؟ ها؟ ليه طلع 16؟ انكسار. لا فيه انكسار. نصيب البنتين والابن ثلاثة هون رؤوسهم أربعة. إيه أنا عارف هذا بس زينا. ها؟ زينا. ضرب رؤوسهم بس المسألة. أربعة في أربعة بستة عشر. نعم. الباقي 12. إيش الباقي؟ الباقي 12. 12 هما قلنا اتركوها. 12 بينهم نتذكر مثل حظ الأسعين بين ثلاثة ستة. صح بارك الله فيك. زين ترك ما أشرت بالتاء إلى الميت. النظر الثاني بين السهام والمسائل. قضت الأم باقي باقي بس نحل هذه بعدين ننتقل. لا لا جامعة واحدة تكفي. حلتها بجامعتين. اي لا جامعة واحدة تكفي. احل بجامعتين. طيب وش اذا كان بجامعة واحدة تكفي ليش نطول الآن؟ اقسم الآن على نجامة واحدة وبعدين شف. اقسم على نجامة واحدة. الآن ننظر بين السهام ومسائلهم. بين سهام الأموات ومسائلهم. طيب 45 و 9 تنقسم. صح تنقسم نتركها. خلاص تمام. 20 و 16 بينهما توافق الربع. صح. أربعة. خطأ. أين 16؟ لكن أين 16 الآن؟ المسألة ولا السهم؟ 16 السهم. 16 المسألة. المسألة؟ نعم. طيب صح ماشي. أربعة مئة وخمسين. ها؟ أربعة مئة وخمسين. نعم. كم؟ ستمائة. ستمائة. نعم. الآن نقول متجر له شيء في المسألة الأولى أخذ مضروبه في جزء السهم. نعم. 20 في 4 8 20 في 4 15 في 4 60 30 في 4 120 24 ننظر بمسائل فردة زين 45 في 4 ب 180 180 تقسيم 9 20 ف 20 حط 20 وش ليش ليش لا حط فوق مسألته فوق مسألته لأنه هو جزء سهمي. 20 في 4 أصبر أقسم. 2 في 20 40 2 في 20 20 20 20 20 20 20 20 20 في 4 ب 8 وش 20 في 4 وين 20 في 4 20 في 4 مسألة بين الثاني مضروب بجزء السهم كم جزء السهم 4 4 اللي فوق إيه طيب 20 في 4 8 80 تقسيم 16 5 4 في 5 20 طيب 3 في 5 15 3 في 5 15 6 في 5 30 اجمع ايه اجمع شوفه صح ولا لا خمسة وخمسة عشرة تسعة سبعة عشر خمسة عشرة وتسعة تسعة عشر سبعة عشر ستة ثلاثة عشر لا شلون كذا اجمع على واحد واحد على خانة واحدة أسهل لك صفر جمعت على خانة لا كيف صفر لا هو صفر إيه فيها عددين خمسة عددين خمسة إيه تصير 10 بلد 1 وش 10؟ 5 و 5 10 10 بلد 1 1 و 8 9 9 و 8 17 17 و 6 23 23 و 2 25 25 و 4 29 29 و 4 33 و 4 37 37 و 2 39 39 و 2 41 41 و 2 43 45 46 47 50 5 5 1 6 قابل؟ نعم زين ماشي هذا الأبناء عن ايش؟ عن زوجة؟ بنت وبنت وابن وجد جد جد جد جد جد جد لا ابن واحد جد زوجه وجد اسمع وش تقول زوجة وبنتين وجد طيب خلوا يواسي الشرطة نزلة الخط العرضي لا الخط العرضي خليه يواسي الابن لأنك الآن مع النصف خليه المسألة من 24 لأن مخرج الثمن والثلث 24 صح الزوجة الثمن 3